Marina. قالوا يا موسى إما أن

قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. وأرجلهم من خلاف أو يوم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Thank you. What? كذبوا